يا عالم الأسرار، علم اليقين يا عالم الأسرار، علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل العذاب عدنا تقبل صيامنا وقيامنا.